هذا سائل آخر، شوف، هل الصوفية القبورية من أهل السنة؟ على قانون ذياك، على قانون ذياك، نعم، هذاك الذي يقول ماذا؟ يعني يوجد، كما أنه يوجد سني فاسق يوجد سني مبتدع، قاله هذا أبو الفتن، ينظر له هذا. وذاك الآخر يقرر قاعدة في كتاب له ويتكلم عن المبتدع المعين، خلي بالك المبتدع إيش؟ المعين، نقول فلان مبتدع، قال ونحن وإن حكمنا أو إن حكم على شخص بأنه مبتدع معين فلا يعني أنه مبتدع عند الله، إذ المبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشريعة ونحن لا ندري قصد أم لم يقصد. المبتدع الحقيقي عند الله من قصد مخالفة الشريعة، نحن لا ندري. إذن حتى حكم الأئمة، أحمد وقبله البخاري ومعه البخاري ولا من قبله مالك ومن بعدهم إلى أيامنا هذه، إذا قالت علماء السنة عن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وفلان وفلان وابن فورك وغيرهم أنهم مبتدع ضلال، لا يعني أنهم مبتدع حقيقيين، هؤلاء مبتدع مجازيين. لماذا؟ لأننا لا ندري هل قصدوا المخالفة ولا ما قصدوها، وموضوع المخالفة أين؟ غيبي في القلب. ما شاء الله، انظروا إلى هذا الورع الكاذب الفاشل الذي لا يصدر إلا من دسيسة على أهل السنة. كيف اطلعت على مراد الله؟ أن المبتدع الحقيقي عند الله من قصد مخالفة الشريعة، كيف اطلعت على مراده؟ أمن قطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام؟ هذا يحتاج إلى وحي، صحيح؟ عندك وحي ولا منامات؟ ثم عندنا مبتدع حقيقي ومبتدع مجازي يوجد؟ ثم هذه المقالة تدعو ودعوة صريحة مبطنة في الطعن في أئمة السنة، قاطبة منذ السلف الأول. فلما قال ما كان من أهل السنة أخذنا عنه وما كان من أهل البدعة تركناه، على قانون هذا قد يكون ترك من كان من أهل السنة وأخذ من كان من أهل البدعة، لأن هذا يترتب عليه. ثم رابعة، أننا وإن حكمت على فلان بأنه مبتدع عينا فقد تكون أنت المبتدع الحقيقي عند الله لأنك قصدت مخالفة الشريعة، وهذا المبتدع الذي جاء بالبدعة قد يكون هو السني الحقيقي. إيش هذه السفسطة؟ ما هذه السفسطة؟ ثم يظهرون للناس بأنهم يعلمون ويدرسون وينظرون لقواعد أهل السنة، هم ينظرون لقواعد أهل البدع. هل يوجد صوفية قبورية من أهل السنة؟ كيف هذا الكلام؟ هذا جمع بين النقيضين. إذن نقول يوجد خارجي من أهل السنة، يوجد رافضي من أهل السنة، هو هكذا السنة بالمعنى المتخبط الذي ينظر له محمد الحسن الددو وغيرهم. نعم، إذ أدخل الأشاعرة وأدخل كذلك الشيعة وغيرهم، أدخلهم في كتاب موجود باسم فقه العصر، ما جئنا بهذا من عند أنفسنا، موجود ينظر لمثل هذا. فمثل هذا بارك الله فيك لا يلبس عليك ولا يشغب عليك هؤلاء الضلال الذين ينظرون لقواعد أهل البدع. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.